الوحيد القلب جبره على نسيانه، داويت جرحك يا العفت جروحي بردانه. انت الوحيد القلب جبره على نسيانه، داويت جرحك يا العفت جروحي بردانه. شكرا مالك ذاك هو الجبر ننساك، ما ظل بعد خط رجع خلنهيه لهنانه، ما ظل بعد خط رجع خلنهيه لهنانه.